موصوفة بأربع صفات. الأولى كونها طيبة، وهو يشمل المنظر والصورة والطعم والرائحة والثمرة والمنفعة. والثانية كون أصلها راسخا أي ثابتا آمنا الانقلاع والانقطاع والزوال والفناء والانقضاء، وبذلك تتم الفرحة بها ويعظم السرور بها. وذلك أن الشيء الطيب الذي تفرح النفس به وتسر غالبا ما يصحبه قلق وهم وغم واضطراب بسبب الخوف من زواله وانقطاعه وانقضائه. فإذا كان من حال هذا الشيء الطيب الذي تفرح به النفس وتسر، إذا كان من حاله الدوام والبقاء والثبات والاستقرار، تمت الفرحة به وعظم به السرور. والصفة الثالثة كون فرعها في السماء، وهذا يدل على ثبات الأصل ورسوخ العروق، كما يدل على نقاء الثمرة وطهارتها من عفونات الأرض وقاذورات الأبنية. والصفة الرابعة من صفات الشجرة الطيبة التي ضرب الله تعالى مثلا للكلمة الطيبة، كون أكلها دائما لا ينقطع أبدا، فهي تؤتي أكلها صيفا وشتاء لا ينقطع أكلها أبدا. فهذه صفات الشجرة الطيبة وكذلك الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن اعتقادا وعلما ومعرفة، وفرعها من الأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة والآداب الحسنة في السماء. فالمؤمن دائما يصعد منه إلى الله تعالى كلم طيب وعمل صالح من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للآباء وصلة للأرحام وإحسان للجيران وصدق وأمانة وإخلاص ووفاء وصبر في الضراء وشكر في الرخاء. والحكمة في تمثيل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: حق أن تكتب بماء الذهب وأن يفتخر بها كل من وفق لها وكان من أهلها، فقال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فاعملوا صالحا يا أهل الإيمان، فإن العمل الصالح شرط كمال الإيمان. اعملوا صالحا يا أهل الإيمان، وتخلقوا بالأخلاق الحميدة وتأدبوا وكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأبدان، وهذه هي حقيقة الإيمان. فالإيمان ليس مجرد قول اللسان دون تصديق القلب، فإن الله تبارك وتعالى ذم أقواما قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وسماهم منافقين. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك الإيمان ليس مجرد تصديق القلب دون إقرار اللسان، فإقرار اللسان وحده دون تصديق القلب لا ينفع، وتصديق القلب دون إقرار اللسان كذلك لا ينفع. ولقد أغرق الله تعالى فرعون وأهلكه في الدنيا وتوعده بالعذاب الشديد في الآخرة، مع أن فرعون كان عالما بقلبه أن موسى صادق وأن ما جاء به موسى هو الحق، كما قال الله تعالى حكاية عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقد صدق الله تعالى موسى فيما أخبر به عن فرعون فقال سبحانه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بقلبه صدق ابن أخيه، كما كان واثقا من أن دين ابن أخيه هو الدين الحق، ومما أثر عنه في ذلك قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك العلم القلبي والمعرفة القلبية، فإن أبا طالب أبى أن يقر بلسانه أن لا إله إلا الله، فقد دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مرض موته فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان أبو جهل جالسا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ما قال نظر إلى أبي طالب وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: لا، بل هو على ملة عبد المطلب. فأبى أن يقر بلسان أن لا إله إلا الله، مع أنه كان عالما بقلبه أن لا إله إلا الله، عارفا أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فلم يغن عنه ذلك العلم القلبي مع من الله شيئا لما رفض أن يقر بلسانه أن لا إله إلا الله. وفيه نزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن الإيمان ليس مجرد إقرار باللسان ولا مجرد تصديق بالقلب، ولكن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. فمن وفق لذلك، من صدق بقلبه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بها بلسانه، وجب عليه أن يعمل العمل الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالعمل، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالعمل، فقال لوفد عبد القيس وقد جاءوه: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. وهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافق لقول ربنا سبحانه في بيان حقيقة الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكر الله تعالى عمل القلب والجوارح، ذكر عمل القلب وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذكر عمل الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء والصبر في الضراء، وذكر أو شهد للموصوفين بهذه الصفات بالصدق في قولهم آمنا، وحصر التقوى فيهم فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا هو عمل القلب. ثم ذكر عمل الجوارح فقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم شهد لهم شهادة تستحق أن تكتب بماء الذهب وأن يفتخر بها كل من وفق لها وكان من أهلها، فقال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فاعملوا صالحا يا أهل الإيمان، فإن العمل الصالح شرط كمال الإيمان. اعملوا صالحا يا أهل الإيمان، وتخلقوا بالأخلاق الحميدة، وتأدبوا بالآداب الطيبة الحسنة، واعلموا أن العمل الصالح شرط كمال الإيمان. ولذا كثيرا ما ذكر الله تعالى في كتابه أن كمال النجاة والفوز لا يتم إلا بالعمل الصالح، وبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين إنما دخلوا الجنة بسبب ما عملوا من الأعمال الصالحة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى قالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وقال قائل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فحق على كل مسلم شرح الله صدره للإسلام وحبب إليه الإيمان أن يحاسب نفسه على الأعمال من الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الآباء وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والصبر في الضراء والشكر عند الرخاء ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. فإن وجود هذه الأعمال عنوان كمال الإيمان، وكلما انتقص منها شيء انتقص من إيمان المرء على قدر ما انتقص من الأعمال. ذلك أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نسأل الله تعالى أن يزيدنا ولا ينقصنا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم قال تعالى الكلمة الطيبة، ويضلهم في القبر عند سؤال منكر ونكير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الكافر: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه فيجلسانه، ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما لها من قرار. فمثل الله تعالى الكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر بشجرة موصوفة بثلاث صفات: الأولى كونها خبيث، وذلك يشمل الصورة والمنظر والطعم والرائحة، والثانية اجتثت من فوق الأرض أي استؤصلت من فوق الأرض، فليس لها أصل ثابت ولا عرق راسخ. وكذلك الكفر لا يستقر ولا يثبت أبدا. والصفة الثالثة ما لها من قرار، أي ليس لها استقرار ولا ثبات ولا بقاء ودوام، وإنما هي شجرة خبيثة لا عروق لها ضائبة في الأرض، وإنما هي هشة فوق الأرض مغطاة بقليل التراب، بحيث إذا جاء قليل الهواء أزاحها واقتلعها من جذورها. وكذلك الكفر والباطل لا منفعة فيه ولا ثبات له ولا دواء. وهكذا مثل الله تعالى الكفر بشجرة خالية من المنافع كثيرة المضار. وصف الله تعالى الكفر بشجرة خالية من المنافع كثيرة المضار. أما غلوها من المنافع فالإشارة إليه بقوله تعالى: اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وأما كونها كثيرة المضار فإليه الإشارة بقوله تعالى: خبيثة، فهي خبيثة المنظر لا تسر الرائي، خبيثة الرائحة لا تسر من يشمها، خبيثة الثمرة، خبيثة المنفعة. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما بين الله تعالى حال الكلمة الطيبة كلمة الإيمان وأهلها، وحال الكلمة الخبيثة كلمة الكفر وأهلها، أتبع ذلك ببيان مآل أهل كل، مآل أهل الكلمة الطيبة وأهل الكلمة الخبيثة. فقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا الإيمان القلبي التام المستلزم لصالح الأعمال. يثبت الله تعالى الذين آمنوا الإيمان القلبي التام المستلزم لصالح الأعمال، يثبتهم الله تعالى بالقول الثابت، وهو الذي ثبت في قلب المؤمن وتمكن منه واستقر فيه يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فلا تضرهم شبهة ولا تفسدهم شهوة، لا تضرهم شبهة ولا تفسدهم شهوة. فإذا عرضت لهم الشبهات المضلة هداهم الله تعالى لليقين الجازم الذي تهلك فيه هذه الشبهات ولا تؤثر فيه. وإذا عرضت لهم الشهوات الفاسدة المفسدة عصمهم الله تعالى منها بالإرادة الجازمة على تقديم محبة الله على هوى النفس وما تحبه وتتمناه. وكذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآخرة عند الممات، فلا يتخبطهم الشيطان ولا يضلهم عن الهدى والحق الذي عاشوا عليه، بل يثبتهم الله تعالى ويعصمهم من الشياطين أن تتخبطهم عند الموت، ويرزقهم الله تعالى الخاتمة الحسنة فيقولون عند الموت لا إله إلا الله. ويثبتهم الله كذلك في الآخرة في القبر عند سؤال الملكين منكر ونكير، إذا جاءاه فانتهراه وأقعداه وقال له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان وما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو محمد رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، فينتهرانه أشد من الأولى ويقولان من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه السلام، فينادى من السماء أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فلا يزال يأتيه من ريحها وروحها حتى تقوم الساعة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، يضلهم الله عن الصواب وعن الحق والهدى في الدنيا، كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يضل الله الظالمين في الدنيا عن الصواب وعن الحق والهدى، ويضلهم كذلك عنه في الآخرة عند الموت، فلا يوفقهم للنطق بكلمة التوحيد الكلمة الطيبة، ويضلهم في القبر عند سؤال منكر ونكير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الكافر، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه فيجلسانه ويقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد، فيقول ها ها لا أدري، فينادى من السماء أن كذب، فألبسوه من النار وافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فلا يزال يأتيه من حميمها وسمومها، ويوكل به أعمى أصم أبكم، معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها بين عينيه ضربة فيصير ترابا، ثم يبعثه الله كما كان فيضربه ضربة ثانية فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الإنسان رحمة من الله تعالى به. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء من الهداية والإضلال، وهو الحكيم حيث هدى، وهو الحكيم حيث أضل، وهو العليم بمن يستحق الهدى ممن يستحق الضلال، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيا إخوة الإسلام، اعملوا صالحا وفروا إلى الله تعالى دائما بالدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إن بالبلاد والعباد حاجة إلى رحمتك ومائك، فأمطر علينا ماء من السماء واجعله يا رب ماء مباركا نافعا. اللهم إن بالبلاد والعباد حاجة إلى رحمتك ومائك، فأنزل علينا ماء من السماء واجعله يا رب نافعا مباركا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. استثنى فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.